حريرا معناه أن الرجل عقله مختلف. نعم عبد الله. نعم قلنا هذا أحسن قولنا أنه معمول به الشرع، فكيف نقول هذا وقد نزل الفوائد؟ نعم. إيه معنى رفع الحكم؟ لا لا ما بنسر المصطلح عليه. نعم. لأنه إيش؟ نعم. بلى لكن ماذا يقولون؟ يقولون يقول محدث انذار مشكل باب النجاة هذا فتح عليه باب كثيرة. سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه ان يتوب، فمن الذي التزم الله ان يتوب عليه؟ محمد. أحسنت. طيب ذكرنا أن التوبة نوعان، نعم ما الدليل؟ هذه قبول التوبة. نعم ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب ما معنى قول السوء بجهالة؟ بجهالة أي بغير علم، السفاهة. طيب لماذا نحملها على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم؟ أحسنت، لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصلا. طيب هل لديك دليل أو شاهد جيد على أن الجهل يأتي بمعنى السفاهة من كلام العرب؟ نعم شاهد من كلام العرب، ما هو دليل، شاهد. نعم أحسنت. ما المراد بقوله من قريب؟ سليم، ما المراد بقوله من قريب؟ من قريب يدل على يعني قبل الموت. ختم الله الآية بقوله عليما حكيما، مع أن المتوقع أن يقول توابا رحيما، فما هي الحكمة؟ لأنه عليم بكل ما عليم بكل ما وقع من التوبة ومن فعل السيئات. بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة؟ توبة قلنا ربما ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والتواب الرحيم من مرة قبل حاجة. وين؟ هو قبل. فإن تاب وأصلح. إن الله كان توابا. هذه في مسألة خاصة. نعم خالد. وضع في محلها. تمام، لأن سيأتي حال لا يتقبل فيها التوبة، فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبنية على علم وحكمة. طيب الآن ذكرت، إن كنت لم أذكره من قبل فالآن ذكرت، وإن كنت ذكرته ونسيته فنشكو الله نسيانك. طيب نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول إنه مأخوذ من الحكم والحكمة، فكم أنواع أحكام الله أبا الحسن؟ أنواع أحكام الله

فلا تلزمه التوبة منه. الوجه الثاني أن الجهالة لا تطلق على الجهل الذي هو ضد العلم، بل هي بمعنى السفاهة. نعم. نعم. هذه قضية عين، ولا ندري هل إن اليهودي هذا قد حضر الأجر أنه قريب منه. لا لا لا، حتى نذر المؤمنين، لأن التوبة إذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعدهم من باب أولى. نعم. الآن بعض الكتاب من شرور الخمر ويراب موت منها لا توبة من الله وخشية منه وعظامه، باستمرارهم على ما هم عليه ولم يعطوا لهم توبة ظاهرة. نعم. سمعتم؟ يقول من الناس الذين يرابون أو يشربون الخمر أو يزنون قد يتركون هذا الشيء لا توبة إلى الله ولكن ملل منه، فهل يوصفون بالفسق؟ نقول أما هم فساق، وأما ظاهرا فلا، لأن نحن لا نحكم إلا بالظاهر، حتى وإن وجد قرينة. والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال لا إله؟ قال نعم. قال قتلته؟ قال نعم. قال ما تفعل بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكرر عليه قتلته بعد أن قال لا إله الله، حتى قال تمنيت أني كن أسلمت بعد. نحن الآن نوافق أسامة على إيش؟ على أن رجل قالها تعودا كما قال أسامة، قالها تعودا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل دينه مانعة من الحكم بالظاهر. بس إيش؟ هي توبة إذا كان صادقا، ليست توبة. وكيف تأخذونه وقد أحوى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فوائد وهي التوبة خط اثنين. طيب، قال الله تعالى: وليست التوبة للذين عملوا السيئات فإني تبت الآن. من فوائد هذه الآية نعم قوله طيب أن لو تاب يوم القيامة لم ينفعه توبته، لقوله وللذين يموتون وهم كفار. ومن فوائدها وجوب المبادرة بالتوبة، لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم، فإذا كان كذلك وجب بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين الذين يموتون على الكفر لمن. ومن فوائدها بطلان قول من يقول إن أهل النار يتكيفون بها فلا يضرهم، فلا يضرهم حرها، لأن الله قال عذابا أليما

حين لاحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك